يقول الفضل العيش في المدينة النبوية. وردت فيها أحاديث صحيحة أنه قال عليه الصلاة والسلام: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. متفق عليه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها، يعني زهدا فيها ونفورا منها، إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. لاحظ أن الله يدخل المدينة ناس في مقابل ناس يطلعوا من المدينة، يلا هلما إلى الرخاء، هلما إلى الفلوس، التجارة، يلا اطلع من المدينة، اطلعوا دوروا، روحوا هناك في فرص، روحوا. فلا يخرج منها أحد رغبة عنها وزهدا فيها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها، لأن فيها برد شديد في الشتاء وفيها حر شديد في الصيف. يعني إيش؟ ما في، مو المسألة هذه يعني فيها مقابل الفضل. هذا الفضل هذا مكلف من جهة طبيعة الجو، المدينة جو المدينة، يعني ما هي المسألة كذا كلها يعني مريحة إلى لا. ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. والحديث رواه مسلم. والجهد المشقة. وعن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه، هلما إلى الرخاء، هلما إلى الرخاء، تعال بلد الفلاني فيها فرص، تعال هناك فيه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير، يعني الحداد لما يحط الخام الحديد يحمي عليه، إيش يطلع؟ الشوائب تطلع. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيثة، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. حتى لو جاء الدجال ما يدخل، ما يستطيع يدخل المدينة، يطلع المنافقون إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا، يعني اجعل بيئتها وجوها صحيا، وبارك لنا في صاعها ومدها، والدجال لا يدخلها. الحمد لله، فضائل عظيمة.